بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين في القاعدة 58، ومنها الوكيل في البيع، هل له الشراء من نفسه؟ في المسألة روايتان معروفتان، المذهب ليس له ذلك. ومنها المأذون له أن يتصدق بمال، هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة؟ المذهب أنه لا يجوز، نص عليه أحمد في رواية ابن بختان. وأبدى في المغني احتمالين آخرين، أحدهما الجواز مطلقا، والثاني إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه، مثل أن يكون ممن يستحق صرف ذلك إليه أو عادته الأخذ من مثله فله الأخذ. طيب، في مسألة الوكيل نقول الوكيل إنما يمنع لأنه متهم، فقد يتهم بمحاباة نفسه فيمنع. أحسن الله إليك. قال رحمه، والمسألة فيها خلاف، في المسألة قول آخر أنه إذا باع السلعة يعني في حال الندى والمساومة ثم اشتراها بحيث أنه لا يكون هناك تهمة فالبيع يقول صحيح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، ومنها الأموال التي تجب الصدقة بها شرعا كالمغصوب والودائع، هل لمن هي في يده الأخذ منها أم لا؟ المنصوص عن أحمد أنه لا يجوز، وخرج القاضي جواز الأكل منها إذا كان فقيرا على الروايتين في شراء الوصي من نفسه، كذا نقله عنه ابن عقيل في فنونه، وأفتى به أبو العباس في الغاصب إذا تاب. ومنها الأموال التي تجب الصدقة بها شرعا كالغصوب والودائع، هل لمن في يده الأخذ منها أم لا؟ يعني إنسان مثلا عند غصب مالا وجهل رب هذا المال، الواجب عليه ماذا؟ أن يتصدق به تخلصا منه. فلو قال أنا فقير إذن آخذ هذا بنية الصدقة، فهل له ذلك أو لا؟ يقول المؤلف المنصوص على أحمد أنه لا يجوز. كذلك الودائع، إنسان أودع وديعة ثم إن صاحب الوديعة طال زمنه ولم يحضر وأيس منه، الواجب عليه في هذه الحال أن يخرجها تخلصا منها. طيب، لما أراد أن يتخلص منها جاء شخص وقال ماذا تصنع؟ قال بتصدق بها. قال أعلى أفقر منك تتصدق؟ خذها، أنت في حاجة، أنت ستعطيها فلان، أنت أحوج من فلان. قال جزاك الله خيرا وأخذها. كيف؟ أي فتوى. يقول الإمام أحمد يقول إنه لا يجوز، وهذا الأقرب، لأنه قد يحابي نفسه، الإنسان قد يحابي في هذه الأمور نفسه. نعم. قال وخرج القاضي جواز الأكل منها إذا كان فقيرا على الروايتين في شراء الوصي من نفسه، كذا نقله عنه ابن عقيل في فنونه، وأفتى به أبو العباس في الغاصب إذا تاب، يعني إذا تاب إلى الله عز وجل وكان فقيرا فله أن يأكل. نعم. كيف أنت؟ لا لا، يعني إنسان غاصب عنده عين مغصوبة، الوديعة أي قد يحابي نفسه. إذا فتح الباب وقيل يجوز لمن بيده مال لغيره ووجب عليه الصدقة أن يتملك، أن يأخذه. لا، الشيخ الإسلام رحمه الله أفتى إذا كان الغاصب أفتى بجوازه، فالمودع من باب أولى. أحسن الله إليك. قال رحمه الله، ومنها الوكيل في نكاح امرأة ليس له أن يزوجها لنفسه على يتزوجها. أحسن الله إليك. ليس له أن يتزوجها لنفسه على المذهب، فأما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وأمته فله أن يزوج نفسه، وإن قلنا ليس لهم أن يشتروا من المال، يعني لو أن شخصا مثلا قال لشخص وكلتك أن تزوج موليتي ولم يعين، ثم جاء وقال أنا وكيل في تزويجك، سأتزوجك وزوجتك نفسي، فهل يجوز؟ لا يجوز، لأنه قد يحابي نفسه فيدع الكفر، يدع الكفر ويتزوجها. قال: فأما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وأمينه فله أن يزوج نفسه، وإن قلنا ليس لهم أن يشتروا من المال ذكره القاضي في خلافه، ثم ذكر الفرق. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفرق بأن المال القصد منه الربح، وهذا يقع فيه التهمة، بخلاف النكاح فإن القصد فيه الكفاءة وحسن العشرة، وألحق القاضي أيضا بالوصية بذلك. والفرق بين الوكيل، ما ذكر المؤلف، الفرق بين الوكيل وبين الولي بالشرع أن الولي بالشرع ولايته عامة، فهو فقد تلقى الولاية من إيش؟ من الشارع، فهو أمين وليس متهما، بخلاف من الوكيل فولايته إنما تلقاها أو استفادها ممن وكله. ومعلوم أن الوكالة، أن الولاية بالشرع أقوى من الولاية من غيرها. نعم، ولأن الشأن أيضا، الشأن في الولي والحاكم وأمينه، الشأن فيهم العدالة والبحث عن المصالح، لا حظوظ النفس. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وألحق القاضي أيضا الوصية بذلك، وهذا فيه نظر، فإن الوصية يشبه الوكيل لتصرفه بالإذن، وسواء في ذلك القيمة وغيرها، صرح به القاضي في ذلك، وذلك حيث لهما معتبر، والله أعلم. ومنها إذا قال الرجل لآخر: إن دخل دارك أحد فعبدي حر، فدخلها صاحبها، فقال القاضي وغيره لا يعتق، وأبدى في المغني احتمالا بالعتق أخذا بعموم اللفظ. نعم، لكن ظاهر قول إن دخل دارك أحد فعبدي حر لا يقصد صاحب البيت، لا، وإنما يقصد أجنبيا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا أوصى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد نفسه، ويكمل عتقه من باقي الوصية، وهذا أحسن، ويكمل أحسن الله عليك، ويكمل عتقه من باقي الوصية، وهذا مخالف للقاعدة، لكن لدليل، وهو أن ملكه للوصية مشروط بعتقه، فلذلك دخل في عموم المال الموصى به ضرورة صحة الوصية له، والله أعلم. وحكى الحارثي عن أهل الظاهر أنه لا يعتق، ويعطى ما جعل له بناء على ملك العبد. وقال: ويخرج من نص أحمد في من وصى لعبده بمئة يدفع المئة إليه، فإن باعه للورثة فهي لهم إلا أن يشترط المبتاع. وجه التخريج: جعل الملك له والموصى به يغير الموصى له، فلا يدخل في الثلث، والله أعلم. ومنها الوصي في إخراج حجة ليس له صرفها إلى نفسه بدون إذن، نص عليه أحمد في رواية أبي داود وأبي الحارث وجعفر النسائي وحرب. قال الحارثي: ويطرد هاهنا الخلاف في شراء الوكيل من نفسه إلا في صورتين، إحداهما الوصية إليه بالانتفاع به. فهمت المسألة؟ الوصي في إخراج حجة ليس له صرفها إلى نفسه، بأن قال إنسان: أوصيت أن تخرج بعد موتي حجة لأمي، لأبي، أو لي. فالوصي الذي جعل له التصرف أخذ هذا المال وقال: أنا أحج. قال يعني إنسان لما أراد الموت أو قبل موته قال: هذه 5,000 ريال أو 10,000 ريال تخرج بها حجة بعد موتي عن أبي، عن أمي، عني. والذي يتولى الوصية فلان هذا قال: أنا أخذ 10 وأحج. هذا أيضا يقول ليس له ذلك، لأنه قد يحابي نفسه، وقد لا يكون على علم ودراية وتقى وصلاح. ومعلوم أن في مثل هذه الأمور ينظر فيها إلى جانب الأمانة والصلاح والتقى. نعم، صورتين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إحداهما الوصية إليه بالانتفاع به، أو أن يعطي رجلا يحج عنه، فهذا ونحوه نص أو كالنص في إخراج الفعل عنه. والثانية اقتران ما يقتضي انتفاء المباشرة. يعني هنا قرينة تخرج هذا الوصي أنه يتولى. أولا الوصية إليه بالاستنابة أو أن يعطي رجلا يحج عنه، فهذا ونحو النص أو كالنص في إخراج الفعل عنه، حينما قال شوف لك شوف أحد يحج عني بعد موتي، لو أراد قال حج أنت عني بعد موتي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مثل أن يسند إليه أمورا لا يمكن الحج معها، وهي أظهر من الأولى في انتفاء الخلاف، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب إذن الصور هنا صور الحج، أن يوصي ويطلق. الصورة الأولى أن يوصي ويطلق، بأن قال أوصيت بهذا المال تخرج به حج بعد موتي. والصورة الثانية أن يقول له أوصيتك أن تنيب شخصا ليحج عني. والصورة الثالثة أن يقول أوصيت أن يحج عني بعد موتي بكذا، وأنت زمن الحج افعل كذا وكذا، وكله بشيء في شيء، بحيث تدل القرينة على عدم إرادته، ففي جميع الصور لا يحج. لا. كيف؟ إذا أعتق جزء من العتق ثلث العتق، أيه؟ فهل يعتق الباقي؟ أيه، يسري العتق إلى بقيته. وإن كان الجزء المعتق أقل من، كيف؟ وإن كان الجزء المعتق أقل من، أيه، مثل لو أن شخصين شركاء في عبد أو ثلاثة أو عشرة أحدهما اعتق نصيبه، فالعتق يسري إلى الجميع ويضمن، فإن كان فقيرا يستسعى العبد، يقال العبد اعمل وحصل كسبك حتى تتحرك.